الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ومع اللقاء 243، لقاؤنا الليلة برقم 243. وكنا بدأنا يا حضرات، كملنا في الكفاءة، بقية الكفاءة كان باقي فيها بعض المسائل، ودخلنا في الحقوق الزوجية، وكلمنا عن الحقوق المشتركة الخمسة بين الزوجين. هنبدأ بقى في الحقوق الواجبة. اللقاء الليلادي يا حضرات إن شاء الله في حقوق الزوجة على زوجها. والحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها حقوق مالية. الحقوق أنواع. النوع الأول في حقوق مالية للزوجة، وهي المهر والنفقة. إيه حقوق الزوجة على زوجها من الناحية المالية؟ المهر اللي احنا اتفقنا عليه، اللي الناس اتفقوا عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطه مهره. المهر ده هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. تاني حاجة النفقة. النفقة ده حقه، مسكن ومأكل ومشرب ودواء وكل حاجة. طب رقم اتنين، وحقوق غير مالية. عرفنا الحقوق المالية، المهر والنفقة. طب الحقوق غير المالية، مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة، ومثل عدم الإضرار بالزوجة. من حقوقها أن هو لو متزوج زوجة تانية يعدل ما بين الزوجتين في المبيت وفي النفقة وفي المعاملة، وما يضرش الزوج، عدم الإضرار بالزوجة، ما يتعمدش إضرارها مثلا في النفقة أو في المعاشرة أو في غير ذلك. طب حقوق الزوجة يا حضرات المالية إيه؟ اتنين حقوق الزوجة المالية، المهر والنفقة. المهر والنفقة، تعالوا بقى ندخل على المهر، لأن موال المهر طويل، والمهر في مسائل متعددة. من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح. مهيضة الجناح بمعنى مكسورة الجناح، يعني كانت المرأة في الجاهلية مكسورة الجناح، ملهاش أي قيمة خالص. جه الإسلام كرمها وشرفها وجعلها حقوق ورفع قدرين، لكن أعداء الله من الكافرين والمنافقين الذين يسيرون على طريق الكافرين يصرون على إفساد المرأة وتضليلها وتضييعها وإبعادها عن دينها وعن أخلاقها وقيمها باسم الحرية. بقى دلوقتي يعني كمان يا سلام بقى لما تطلع واحدة لا طلع مثلا واخدة مسابقة في الكورة أو في غيرها وتخرج عارية البدن، يقول لك ده رفعت رأسنا ونصرتنا ونصرت الأمة وعملت ولا نريد أن نرجع إلى عهد الظلام. فيسمون الإسلام الذي كرم المرأة وستر بدنها وأعفها وأتى لها بحقوقها على أنه الظلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأنا أقول من هذا المقام، والله الذي لا إله إلا هو، من قال يريدون أن يرجعوا بنا إلى عصور الظلام ويقصد الإسلام فهو كافر ومرتد وخارج من الملة. من قصد الإسلام بأنه هو الظلام فقد ارتد وكفر وخرج من ملة الإسلام بإجماع المسلمين، لأن الإسلام نور الله سبحانه وتعالى للعالمين، والظلام الحقيقي هو الذي يدعون المرأة إليه من التبرج والعري والفجور والزنا والدعارة والاختلاط والفساد، لعنة الله عليهم أبد الآبدين حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، أي يعني مكسورة الجناح، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها لا يدع لها فرصة التملك ولا يمكنها من التصرف، فكان أن رفع الإسلام عن هذا الإصر وفرض لها المهر وجعله حقا على الرجل لها وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها. يعني كان وليها هو اللي بيقبض عليه، هو اللي كان بياخد المهر، هو اللي بيتصرف وياه ملهاش أي لازم، لكن دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى المهر ده حقه مش من حق وليه ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختيار. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا، المهر فرض، نحلة يعني إيه فريضة لا يقابله عوض، فإن أعطينا شيئا من المهر بعدما مكنا من غير إكراه من المهر بعدما ملكنا من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة، يعني إن هي بعد كده نفسها طابت بشيء من المهر بعد ما تملكته خلاص ما فيش أي مشكلة، مدام بطيب نفسه، مدام بدون حياء ولا خديعة ولا ظلم، فخذوه سائغا لا غصة فيه ولا إثم معه. فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء أو خوفا أو خديعة فلا يحل أخذه. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يبقى اللي ياخذ جزء من المهر أو جزء من حق المرأة ظلما وعدوانا، سواء كان زوجها أو سواء كان وليه، بالظلم أو بالقهر أو بالمكر أو بالخديعة أو بالتضييق، يبقى هذا بهتان وظلم وإثم عظيم. عاوزين إيه حضرات أكتر من كده؟ وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عشان هو الرجل المنفق للمهر والمسؤول عن النفقة وعن كل شيء، إنما المرأة في أوروبا تباع وتشترى، حريات إيه؟ لعنة الله عليهم. هم يقصدوا الحريات إيه؟ الزنا والدعارة والتبرج والاختلاط والفجور والعلاقات المحرمة والأصدقاء والصديقات. إنما هل الرجل هناك مكفول بأنه هو فرض عليه أنه ينفق على المرأة ويشيلها ويحفظ عليها والكلام ده زي عندنا في الإسلام؟ لا والله، ولكن الله لهؤلاء المجرمين والمنافقين من هذه الأمة بالمرصاد، وصدق الله عندما قال فيهم: هم العدو فاحذروا، أعداء الأمة منافقوها. مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلاة وإيجاد أسباب المودة والرحمة. طيب احنا بنتكلم في المهر يا حضرات، والمهر فيه مسائل كثيرة جدا ان شاء الله هناخد منها جزء الا لادي في الدرس بتاعنا اللي هو 243، وان شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة هنكمل كل مسائل المهر بالتفصيل وبالأدلة ومذاهب العلماء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مسألة بقى مهمة جدا جدا يا حضرات، اللي هي قدر المهر. المهر الواجب شرعا يبقى قد ايه؟ قد إيه؟ هل الشرع حدده؟ هل الشرع حدده بقدر معين من الذهب أو من الفضة أو من المال؟ في مذاهب للعلماء بيقولوا إن المهر ما يقلش عن كذا وكذا وحدده، لكن للأسف الشديد وهنجيب الآراء وهنجيب الأدلة وهنجيب كلامهم، للأسف الشديد كل الآراء اللي حددت المهر وده كان مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة أدلتهم ضعيفة لا يعتمد عليها في الشرع، لأن تحديد المهر عاوز دليل صحيح صريح إما من كتاب الله أو من سنة النبي، لأن التحديد ده شرع والتحديد عايز دليل صحيح صريح. لكن الحق مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد ومن وافقهما على أن المهر لا تحديد له، وإن هو ينفع المهر يبقى شيء قليل وممكن يبقى شيء كثير وممكن يكون شيء معنوي زي إيه؟ زي إنه يحفظها سورة من القرآن، وشيء قليل جدا زي خاتم الحديد. أي شيء هي ترضى به الزوجة وأهله على إنه مهر ينفع يبقى مهر، وممكن يبقى منفعة مصلحة إن هو مثلا يجي يشتغل معانا مثلا في المصنع الفلاني أو يعمل كذا أو كذا أو يشتغل في الأرض لمدة كم سنة، منافع يعني، يبقى ممكن يبقى قليل وممكن يبقى كثير، ممكن يبقى شيء عظيم ممكن يبقى شيء حقير، ممكن يبقى شيء معنوي ممكن يبقى منفعة. ولم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته وعادات عشيرته. وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة بقطع النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما من حديد. طبعا شوف، خاتم الحديد ملوش، مش خاتم من ذهب ولا من فضة، خاتم من حديد ينفع. هي مش راضي، خلاص ما فيش مشكلة. أو قدحا من تمر، يعني حتى لو أكل قدح من تمر ما فيش مشكلة. أو تعليما لكتاب الله، وده شيء معنوي، ما معيش حاجة، طيب حفظها سورة البقرة أو حفظها قل هو الله أحد، وده يبقى مهره. وما شابه ذلك إذا تراضى عليه المتعاقدان. أهم حاجة بقى يا حضرات الرضا بين الطرفين وعدم التدليس. هذا والذي شهدت له الأدلة الصحيحة الصريحة، أما ما سوى ذلك من اللي حدده زي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله، ما احترمنا للأئمة الكبار، الأدلة ضعيفة. الدليل الأول، فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني النعلين انتوا عارفين يعني لا مؤاخذة زي ما احنا بنقول في التعبير البلدي، على المهر بتاعها كان جزمة، يجيب لها نعلين وتبقى موافقة ان ده المهر بتاعها، ما فيش مشكلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراضيتي عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه. رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه ورواه الترمذي وابن ماجة وصححه الإمام الترمذي. لكن يا حضرات الحديث طبعا في المسند في المجلد 24 صفحة 450 حديث رقم 15679، لكن السند الإمام أحمد والسند كله في عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف من قبل حفظه، يعني السند فيه ضعف من قبل الحفظ. لكن الإمام الترمذي في سننه قال وفي الباب عن كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر للحديث شواهد كثيرة، فالحديث له شواهد ليس منكرا، هو السند ضعيف في شيء من الضعف لكن له شواهد تقوي. والحديث ارجع بس للكلام الإمام الترمذي في المجلد رقم 2 صفحة 405، الحديث رقم 1113 في سنن الترمذي. ده الدليل الأول. الدليل الثاني، وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، واحدة جات والنبي قاعد في مجلس من الصحابة، فقالت له يا رسول الله أني وهبت لك نفسي، فقامت قليلا قياما طويلا يعني وتنت واقفة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه بيفكر في أمره لأن الأمر مش سهل يعني، ما تقوليش بقى إيه كان يجبر بخطره وخلاص، لا ده دي أمور عظيمة. فقام رجل لما الجالسين لقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليها يعني ما وافقش يعني، فواحد من الجالسين أم وقف وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، يعني إن ما كنت هتتزوج يا رسول الله أنا عاوز أتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، يعني أنت عندك أي حاجة تدهلا مهر؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. الإزار هو اللي بيغطي النصف الأسفل، اللي راح عمل عمرة أو حج بيلبس إزار ورداء، الرداء اللي بيغطي النصف الأعلى والرداء اللي بيغطي النصف الأعلى والإزار هو اللي بيغطي النصف الأسفل. فقال له أنا ما عنديش إلا الإزار اللي أنا لابسه، أده له مهر. فقال النبي إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. قال طب وانت تقعد من غير ايه يعني لما تدي لها الازار بتاعك، فالتمس شيئا. فقال ما اجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد، روح شوف لك خاتم من حديد حتى ادهولها مهر. فالتمس فلم يجد شيئا، راح يدور ما لقاش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القران شيء؟ طب انت حافظ حاجه من القران؟ قال نعم، سوره كذا وسوره كذا لسور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. يبقى كان مهره يا حضرات إنه هيحفظها بعض الصور، هذا مهر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة علمها من القرآن، وفي رواية أبي هريرة أنه قدر ذلك بعشرين آية. الدليل الثالث، وعن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت والله ما مثلك يراد. أبو طلحة راح للسيدة أم سليم عاوز يتزوجه، فقالت له أنت اللي زيك محدش يقدر يرد، ده أنت يعني زي ما احنا بنقول كده كل يتمناك، ولكنك كافر وأنا مسلمة، أنت كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري. إن دخلت الإسلام يبقى دخولك الإسلام ده مهر لي، وده شيء معنوي مش شيء مادي، يبقى قليل ماشي كثير ماشي، خاتم من حديد أهو، إزار، تحفيظ قرآن، دخول في الإسلام، يبقى يصح مادام برضا الطرفين. قالت ولا أسألك غيره، فكان ذلك مهره. ربنا هداه دخل الإسلام وإسلامك المهر له. فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئا قليلا، وعلى جواز جعل المنفعة مهرا، جعل المنفعة مهرا. أنا أحفظها القرآن، طب ما هي لو هتحفظ هنديها فلوس أو هتدينا فلوس، لا إحنا المنفعة بقت مهر، المنفعة بقت مهر. وعلى جواز جعل المنفعة مهرا، وأن تعلم القرآن يعني ممكن واحد يخلى المهر مثلا يقول له إيه المهر، أنت عندك دكان بيتك أو الشقة الفلانية احنا هناخد منك الدكان ده هو لمدة 3 سنين، منفعة الدكان ننتفع به 3 سنين، والمنفعة دي هتبقى مهر مثلا. يعني أنا بضرب مثلا، دي منفعة تعتبر منفعة، مش هناخد الدكان نفسه، لا هناخده ننتفع به لمدة مثلا كم سنة. وعلى جواز جعل المنفعة مهرا، وأن تعلم القرآن من المنفعة، وقد قدر الأحناف أقل المهر 10 دراهم. الأحناف قالوا لا، ده المهر ما ينفعش يقل عن 10 دراهم، واعتمدوا على أحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بها شرع، كما قدره المالكية 3 دراهم، وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يعول عليه ولا حجة يعتد بها. قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء. الإمام الحافظ الكبير، الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال لا يثبت في أحاديث تحديد المهر شيء، خلاص انتهى. وقال ابن القيم تعليقا على ما تقدم من الأحاديث، وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاع بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له، إن أسلم وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءة القرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، فما خلا العقد من عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر 3 دراهم أو 10 من النص، والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا. يعني احنا عندنا النص وعندنا القياس، عندنا أدلة صحيح صريح نصوص، فأين هذا من الذي لم يثبت فيه نص، لا نص ولا قياس صحيح، لا نص يحدد المهر ولا قياس صحيح. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله قال في آخر كلامه: هذا مقتضى هذه الأحاديث، وقد خالف في بعضه من قال، شوفوا باركدوا أو في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، كلام مهم جدا جدا، قال هذا مقتضى هذه الأحاديث، وقد خالف في بعضه من قال لا يكون الصداق إلا مالا ولا يكون منافع أخرى، كقول أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله في رواية عنه، لكن أصل مذهب الإمام أحمد الرواية الراجحة من مذهب الإمام أحمد إن ما فيش تحديد للمهر، وإن كان له رواية أخرى في رواية عنه. ومن قال لا يكون أقل من 3 دراهم كمالك رحمه الله، و10 دراهم كأبي حنيفة رحمه الله، وفيها أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي وأنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليل والأصل يردها. يبقى ابن القيم قال احنا معنا النصوص الصحيحة الصريحة، فمذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أبو حنيفة في تحديد المهر 3 دراهم أو 10 دراهم فهذه أقوال مردودة، وأيضا في أقوال شاذة لا لها دليل من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صحابي، واللي يقول بقى إن ده مخالف لعمل أهل المدينة إحنا معانا الأحاديث الصحيحة الصريحة. قال لك ابن القيم بيقول: وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته، أنتوا عارفين سعيد بن المسيب رضي الله عنه، إمام كبير وعالم جليل، زوج ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك من مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشعر. خلاصة الكلمة: لا إثبات أو لا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع. عاوز تقدر شيء ما تقولش كده بالويم، قول بالدليل. هتقول لي طب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، والله دول أئمة كبار وأجلاء، لكن خلفهم أئمة كبار، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش عيب ان احنا ناخد بكلام بعض الأئمة ونرد البعض لما يكون ده موافق للدليل، او ده دليل اقوى وده دليل ضعيف. فاحنا بنركز على المذهب الاقوى من حيث الحجة والبرهان. وأما من حيث الكثرة بقى عرفنا إن هو ملوش حد من حيث القلة، أي شيء ينفع مهر حتى لو خاتم من حديد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. طب من حيث الكثرة بقى، هل المهر له حد من جهة فوق؟ يعني ما يزيدش مثلا عن 1,000,000، عن 2,000,000، عن 3,000,000؟ قال لك: وأما من حيث الكثرة فلا حد لأكثر المهر، برضك الشرع ما حددش. فعن عمر رضي الله عنه أنه نهى وهو على المنبر أن يزاد في الصداق على 400 درهم، ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من مالي ما أحب. طبعا الإسناد الأثر ده رواه سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد، وقال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره: إسناده جيد قوي. وعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال: لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك؟ قال: ولما؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر: أصابت امرأة ورجل أخطأ. طبعا ابن كثير قال في تفسيره: هذه الرواية في سندها انقطاع. ففي الأثر ده يا حضرات، سيدنا إن ثبت عن سيدنا عمر، ابن كثير قال إسناد جيد قوي، هو في سنن سعيد بن منصور ومسند أبي يعلى بسند جيد كما قال الحافظ ابن كثير، حب يحدد المهور ويقول ما تزيدوش عن 400 أوقية، عن 400 درهم، عن 400 درهم يعني، أو عن 40 أوقية من الفضة. ففي الرواية دي إن امرأة قالت له: إزاي تحدد ده؟ الكلام ده مش من حقك، لأن ربنا بيقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، فما تحددش. فهو اعتذر. طبعا هو الكلام ده كلام مظبوط، ولكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل المجلد رقم 6 صفحة 347 الحديث رقم 1927، هو صحح أصل الحديث أو الأثر في إن سيدنا عمر نهى عن التغالي في المهور، أنه ضعف رد المرأة على سيدنا عمر، وقال إن ده الإسناد فيه ضعف، مع إن ابن كثير أثبته فالله أعلى وأعلم. يبقى خلاصة المسألة الراجح من أقوال أهل العلم أن المهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره، كتير ماشي قليل ماشي، بشرط أن يكون بالتراضي وعدم التدليس بين الطرفين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة هنتكلم عن مسائل مهمة جدا جدا في مسائل أو قضية المهر والجهاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.